لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا اللقاء نبدأ إن شاء الله قراءة لشرح شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. وشرح الشيخ حفظه الله شرح وافي وكافي وواضح، وإذا استدعى الأمر توضيح بعض الجمل بعض الكلمات، فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب والكلام للشيخ صالح مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري نسبة إلى بربهار، وهو نوع من الأدوية. هذه النسبة إلى نوع من الأدوية. قال: التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها. وكان سلفنا الصالح رحمهم الله لا ينفون من الاكتساب المباح إذا كان هذا العمل إما لا مخلوق فيه شرعا ولا عرفا فإنهم يكتسبون. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده. فلا غضب على طالب العلم إذا اشتغل إذا عمل في عمل مباح يكتسب منه فينفق على نفسه وعلى من يعود ويتصدق لما زاد عن حاجته ويعف وجهه ونفسه عن سؤال الناس. قال: وهو من كبار الحنابلة، أخذ عن الإمام أحمد، يعني لقي تلاميذ أو بعض تلاميذ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مثل المروذي وغيره، وتبحر في العلم. كان إماما في العقيدة، إماما في الفقه، إماما في علوم الدين، وكان إلى ذلك قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلم السنة ويدعو إليها ويرد على أهلها. وإن ناقض شدة رحمه الله على أهل البدع والمحدثات. قال: أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة. وهذا الجزء من ترجمته يرد على الذي طعن هذه الأيام في الشيخ البربهاري رحمه الله، ويزعم أن البربهاري غير معروف لا بعلم ولا بفقه ولا بغير ذلك، إنما فقط عرف بالاحتساب، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل البدع. ثم يضيف إلى ذلك أنه كان مرجئ في اعتقاده والعياذ بالله. فهذا من الظلم لهذا الإمام ومن سوء الظن به ومن التعدي عليه، وقد رد عليه أهل العلم والحمد لله. ثم قال الشيخ صالح حفظه الله: واسم الكتاب شرح السنة. المراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين. السنة في اللغة العربية معناها الطريقة، السنة في لغة العرب معناها الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو كانت مذمومة. فقد يسير العبد سيرة حسنة وقد يسير سيرة أو سنة سيئة. وفي الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة اللغة العربية تطلق على السيرة المحمودة وعلى السيرة المذمومة. السنة في الاصطلاح يختلف معناها باختلاف ذلك الاصطلاح، فهي عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هذه أقسام السنة عند المحدثين. ولهذا إذا أخذت كتاب من كتب الحديث كالبخاري أو مسلم أو غيره من كتب المتون تجد فيها حديث قولية من قوله صلى الله عليه وسلم قال كذا ومن فعله فعل كذا وكذا، وحديث تقريرية بمعنى أن يقال بين يدي رسول شيء أو يفعل بين يديه شيء فيقره ويرضى به ولا ينكره. كذلك أيضا نجد أبوابا تتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم كطوله وعرضه ولونه وطريقة مشيته إلى غير ذلك. كذلك أيضا نجد أحاديث تتعلق بشمائله وأخلاقه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله يدخل في مسمى السنة عند علماء الحديث. السنة عند الفقهاء أو عند الأصوليين عندهم يحصرونها على الثلاثة أنواع الأول، وهي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، لأن هذه أدلة التشريع، هذه التي يؤخذ منها التشريع الذي هو الحلال والحرام. عند علماء العقيدة السنة عندهم ما قابل البدعة، يقال هذه السنة وهذه بدعة. فقول البربهائي رحمه الله في تسمية لهذا الكتاب بشرف السنة قال السنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشارح حفظه الله يقول ليس المراد بها المعنى المصطلح عند المحدثين، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح. هذه هي السنة الماثورة، سواء في الاعتقاد أو العبادة أو الفقه أو الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم. فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسعى والخفين، أحيانا تذكر مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد إما من باب الاستطراد وليست هي من أصل موضوع الكتاب لمناسبة، وإما تذكر مسائل عملية فقهية ولكن لكون هذه المسألة صارت شعار يميز به بين أهل السنة وأهل البدع، مثل ذكرهم المسح على الخفين. مثل المسح على الخفين يذكر بعض علماء السنة في كتب الاعتقاد، مع أن المسح على الخفين حكم من أحكام العملية تعلق بالطهارة. لما؟ لأن المسح على الخفين مما خالف فيه الرافضة أهل السنة والجماعة، فصار شعارا عندهم أنهم لا يمسحون على الخفين ولا يرون ذلك. وأهل السنة والجماعة يعملون بالأحاديث الواردة في هذا الباب، فإذا كانت أقدامهم مغطاة بالخفاف أو بالجوارب مسحوا عليها، وليس في صدورهم حرج من ذلك لثبوت المسح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة. أيضا النكاح من أحكام العملية الفرعية، ليس من أحكام من مسائل الاعتقاد، ولكن لأن نكاح المتعة صار شعارا لمن للشيعة الرافضة يمتازون به ويعرفون به ويخالفهم أهل السنة في هذا. لا قال فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسعى الخفين ونكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها. ثم قال وقد يكرر بعض المسائل، يعني الشيخ نبهنا على منهج مشى عليه المؤلف، وهو أنه قد يكرر بعض المسائل وبعض القضايا. لما؟ قال وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد، من باب التأكيد. تمر عليك مثلا في صفحة واحد مسألة، في صفحة 20 ربما تمر عليك نفس المسألة إما بنفس اللفظ أو بلفظ مقارب. لما؟ من باب التذكير والتأكيد عليها، أو لتكرر مناسبة، أو لزيادة البيان، أو لغير ذلك من الأغراض العلمية. قالوا بالجملة فهو كتاب مفيد. وتأتي أهميته قال من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم ورووا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. ثم قالوا معنى شرح أي بيان، ليس معناه أنه يشرح كتابا معين أو يفسر الكتاب، لا، وإنما نفس كتابه هذا، نفس هذا الكتاب ألفه على طريقة الإيضاح والتفصيل والبيان. قال الشيخ وإنما معناه أنه يوضح طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة. كان الأوائل يسمون كتب العقيدة بالسنة، مثل هذا الكتاب شرح السنة، ومثل السنة للإمام أحمد رحمه الله، والسنة لابنه عبد الله. الرسالة التي لأحمد الصغيرة تسمى أصول السنة، تسمى أصول السنة، والكتاب الكبير السنة ينسب لابنه عبد الله رحمه الله، وهو يروي كثيرا عن أبي في هذا الكتاب، وله أيضا زوائد عليه. والسنة للأكرم أي بكر، والشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكاري رحمه الله. قال وكذلك يسمونها الإيمان، كتاب الإيمان، فيوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يعقدون كتابا يسمونه كتاب الإيمان، يريدون فيه ما يختص بالعقيدة، ومثل الإيمان لابن هندل. ثم قال يريدون فيه ما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وقد يسمونها الشريعة، قد يسمونها الشريعة، مثل الكتاب المشهور الشريعة لأبي بكر أحمد حسين الأجري رحمه الله. وقد يسمونها التوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتب التوحيد المعروف أيضا كتاب التوحيد لابن منذر. قال وتسمى العقيدة، هو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به، سميت عقيدة لتشبيها لها بالعقدة الوثيقة، تشبيها لها بالعقدة الوثيقة. قال الشيخ حفظه الله وهذه الأسماء كلها لا اختلاف بينها، لا اختلاف بينها، يعني ما بينها تضاد، فهي أسماء متعددة لشيء لشيء واحد، فهذه من المترادفات، ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد. ثم قال أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح ليس عليه دليل، ليس موجودا في القرآن ولا في السنة، قال الشيخ هذا تشكيك، هذا يصدر مصدرين، مصدر التشكيك، يريدون يشككون الأمة، يشككون شباب الأمة طلبة العلم في كتب أسلافه. قال فهذا تشكيك يريدون به أن يشتبهوا هذه العقيدة، فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يميز بين الفرق الضالة والفرقة المستقيمة. ليش الشيخ ما قال من أجل ألا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيمة؟ ليش جمع في الأولى وأفرد الثانية؟ لأن المستقيمة كم فرقة؟ فرقة واحدة، المستقيمة فرقة واحدة فقط، وأما الضلال فهو كثير وفرقه كثيرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، جمع الظلمات لأن شرور كثيرة وأفرد النور لأن الحق واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال من أجل أن لا يميز بين الفرق الضالة والفرقة المستقيمة هذا هو الذي غاضهم، ومن أجل أن لا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم، أما الهمج والرعاع الذين يأخذون من مزادر الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات، فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور. قال الشيخ هذا شيء درجت عليه الأمة، يعني هذه التالفات، هذه المصنفات التي تختلف في أسمائها لكن مضمونها شيء واحد، وهو تبيين السنة والرد على ما يخالفها ويعارضها. قال هذا شيء درجت عليه الأمة، درجة يعني مشت وسارت واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، لكن أولئك لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس، يعني يجعل الناس كلهم شيئا واحد على الباطل، ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. فنقول لهم مثل ما نسمع الآن أن كل هذه الفرق الضالة يجمعه الإسلام، ما في داعي للتباغض والتعادي والتناغم والردود، ياخذ كلنا مسلمون، كلنا نقول لا إله إلا الله، كلنا قبلتنا واحدة، كلنا نبينا واحد، وكلنا كتابنا واحد. وهذا من التلبيس، هذا من التلبيس. فلابد من الاجتماع على الحق، على كتاب الله كله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. ما في فرقة من فرق الضالة إلا وهي تأخذ شيء من الكتاب والسنة ولا تدع أشياء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذ شيء وتترك شيء. قال الشيخ: فنقول لهم المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة التي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما الذي جمع بين الصحابة بعد الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا، قد تجتمع أبدانهم ولكن قلوبهم في غاية الفرقة والتناحر والعداء والبغضاء. وأما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائد. الصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم اختلاف في المسائل الفقهية حتى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هذا من الاختلاف التفرق إلا المذموم. ومن أوضح الأمثلة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي من العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة، جاء وقت العصر، جاء وقت العصر وهم في الطريق، فمنهم من قال نصلي ومنهم من قال لا نصلي حتى نصل ولو لم نصل إلا بعد غروب الشمس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من صلى ومنهم من أخر. فلما اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه قضية، فلم يضللهم ولم يسبهم ولم يبدعهم ولم يقل ما كان لكم أن يحصل بينكم هذا وهذا. لماذا؟ لأن النص يحتمل المعنيين جميعا. نفس هذا اللفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نظرنا إلى اللفظ ويقول لك لا تصلي إلا في بني قريظة، وإن جينا للمعنى فقد يقال أن النبي قصده الاستعجال والحث على عدم التأخر، وليس المقصود أنه تأخير صلاة العصر عن وقتها. فهذا من باب الاختلاف السائر. قال: أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل، كل الفريقين يريد أن يصل إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائر. لكن الاختلاف في العقيدة غير سائر، ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا، لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات، ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات. فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها، عليهم أن يوحدوها أولا. فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة، هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم. لكن هم يسخرون من الذي يتكلم في العقيدة ويدعو العقيدة الصحيحة ويقولون: هذا يكفر الناس، وهذا يريد أن يفرق المسلمين، وهذا يريد كذا وكذا إلى آخر ما يقولون. فنقول لهم: لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة، إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ما لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. على شفا يعني على حرف، على حرف، على شفا حفرة، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدون. فلم يجمع الناس إلى العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ما معنى قول أمتكم أمة واحدة؟ ها؟ الأمة يعني الجماعة؟ ها؟ يعني المقصود بالأمة المسلمون يعني بالنظر إلى مجموع هؤلاء الأفراد؟ الجماعة. طيب، الله يقول: وجد عليه أمة من الناس يسقون، لما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني يعني جماعة، صح؟ طيب هنا قال: وإن هذه أمتكم، يعني المسلمون، ولا الطريقة؟ الطريقة، الأمة هنا بمعنى الطريقة، الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمة في القرآن وفي لغة العرب أيضا تأتي بمعنى القدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، وتأتي الأمة بمعنى القطعة من الزمن والوقت. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أم يعني بعد زمن، وتطلق على المجموعة من الناس، مثل: ووجد عليه، فلما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، يعني جماعة. وتأتي بمعنى الطريقة، إن هذه أمتكم يعني طريقتكم، طريقة واحدة، الطريقة التي شرعها الله وهي الصراط المستقيم، الدين الذي ارتضاه الله للعباد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يتوحدون إلا على عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب الحق وغيره مألوه بإيش؟ معبود بالباطل وغيره باطل. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين. يعني شوف الآن اجتهادهم على قضية توحيد الناس في الصوم، وكل ما يجي رمضان كلام كثير وأخذ ورد في مسألة الصيام بالرؤية ولا الصيام بالحساب. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصوم للرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهؤلاء يقولون: لا، نصوم بالحساب الفلكي، بالحساب الفلكي. ويعللون من ضمن يعني تعليلاتهم من أهمها وأكبرها قضية توحيد إيش؟ توحيد المسلمين. فتجد يعني جهود وحماس في هذا الباب، لكن تعال انظر إلى الحماس وإلى الجهود في قضية إنكار عبادة الأضرحة، وإنكار دعاء غير الله، وإنكار الاستغاثة بغير الله، مع انتشار في البلاد الإسلامية ما تجد، لا تجد شيئا من ذلك. فترك الأمر الذي يجمع حقيقة ويوحد المسلمين حقيقة، وانشغلوا بغيره مما لا يحصل به القصد. قال: فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، فليصحح العقيدة وينفو عن الزيغ والدخيل لتكون كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن المسلمين يتحدون عليها. هذا هو الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. نكتفي بهذا القدر لهذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد، وإلى لقاء آخر في الجمعة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.